حكم من يدعو الى الحكم رجيه الحصول على حق له او دفع ضرر عنه وهو متاكد بان شرع الله الحق هو السبيل للتحكيم ولكن ما حكم من يدعى الى المحاكم الوضعيه للحصول على حق له او دفع ضرر عنه وهو متاكد بان شرع الله الحق هو السبيل للتحكيم ولكن في الواقع ليس محكم في بعض البلدان الى الصبر الى ذلك الحرم عليه المدن السبعين ليس له ان يقول لما ابعد الطبع الى المحاكم القانونيه التي في بلاده وليتيسر من اصلها ان يقطع الحكم الله معه العلماء طبعا يحكم بينهم بالحق او الصلح لم يتيسر ذلك والطبع الى المحكمه يقول ما ابعد الله مع ايمانه بانه لا يغير القانون ولا يغير بين الشريعه ويعرف ان الله من ظلم ذلك انه مكره والله يقول جل وعلا لن يرضى الا من الا ما تكره المطمئن بالايمان المكره على الحكم القانوني ليس عليه جلس اذا اكل ما اباح او اولى وعلم الله من قلبه بكراهه ذلك وانه لا يرضى لولا تريدانه فلا يدع الناس يقول الاموال ما يقصون اولاد الفتنه قالوا بحق ويقول ما اباح الله له وما زاد له قانون وما اعطاه قانون من دون حق له سيقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.